الله يفتح عليك يا سيد. عليك يا ابو علي. عليك يا مشي محمد. الله اكبر. تسحروه عليك. الذي جعل لكم من أجل الأوحى فسبحان الذي بيده Thank you. والله لا تقولها تاني. هي هي والله هي هي. خليش بقى ربنا يفتح عليك. هي هي الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح عليك. كما أشكر تواجد جميع السادة القراء والحضور وصدق صاحب تقارير الشيخ السيد الزيدي ونتواصل معكم تكريما للاب الكريم الراحل التي ستبقى ذكراه خالدة بين الابناء بالدعاء مع مشرق الشمس وغروبها ومع كل ركوع وسجود باذن الله رب العالمين. نعيش في ركب الله تلاوة القرآنية المباركة